شهور السنة. ماهاي سال. يناير كانون الثاني. جانوي فبراير شباط. فبراير مارس آذار. مارس أبريل نيسان. أبريل مايو أيار. ماي يونيو حزيران. جون يوليو تموز. جولاي أغسطس آب. أوت سبتمبر أيلول. سبتمبر أكتوبر تشرين الأول. أكتوبر نوفمبر تشرين الثاني. نوفمبر ديسمبر كانون الأول. ديسمبر